الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في مختصره في فصل الأضحية، فقال الأضحية سنة، وعرفنا أنها سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى وأمر بالأضحية. وذكر أبو شجاع رحمه الله كما قرأناه في اللقاء السابق أن الأضحية لا تجزي إلا من بهيمة الأنعام ولها سن محددة كما جاءت بها السنة. فأبو شجاع رحمه الله عندما يذكر هذه الأحكام مختصرة هي في الحقيقة لها سند شرعي دليل من الكتاب أو السنة، وهو حصيلة ما ذكره من قبله من فقهاء الشافعية، من الإمام الشافعي فمن بعده إلى زمن أبي شجاع رحمه الله. فقال ويجزئ أي في الأضحية الجذع من الضان، وعرفنا أن الجذع من الضان ما تم له سنة، والثني من المعز ما تم له، والثني من البقر، والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات ودخل في السنة. عندما يذكر فقهاء الشافعية وغيرهم يقولون طعن في الثالثة، لا بد أن يكون استكمل السنتين أو استكمل السنة. بالنسبة للجدع من الضال لا بد أن يكون استكمل، لا يجزي لو بقي يوم واحد. كذلك في البقر والغنم والمعز لا يجزي لو بقي يوم واحد، لا بد أن يكون استكمل السنتين، لأن هذا هو الذي وردت به السنة. قال وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7 للخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يشتركوا في الهدي الواجب، يشتركوا في البدنة، 7 يشتركون في بدنة. ولاحظ والهدي واجب والأضحية سنة، فهي تقاس عليه من باب أولى. قال والشاة عن 1، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة، ضحى بكبشين، أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم قرأنا أن أبا شجاع رحمه الله ذكر صفات الضحايا، فقال فذكر ما لا يجزي، وما ذكره أبو شجاع هو مأخوذ من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. لاحظوا الأسئلة الفقهية ومن يسألها من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والتمام، فسألوا عما يتقى. هذا إذا تذكرون في الحج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، فأجابهم بعكس السؤال، ماذا قال؟ لا تلبسوا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والصحة والكمال. فهنا لأن الأصل في بهيمة الأنعام كلها تجزي، لكنهم قالوا ماذا يتقى، ما هي العيوب والأشياء التي إذا وجدت لا تجوز، أما الأصل فهو الإباحة. فحصر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بناء على إجابته لسؤالهم ما هي الصفات التي توجد إذا وجدت في بهيمة الأنعام لا تجوز التضحية بها وكذلك الهدي. فلو نظرنا إلى العيوب هذه لوجدنا أنها يجمعها شيء واحد، هو العيب الذي ينقص ماذا؟ اللحم، الذي يؤثر على اللحم. أما إذا كان العيب لا يؤثر في اللحم فهو غير مؤثر. لاحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ماذا يتقى، أي ماذا يجتنب، ماذا يتقى من الضحايا، فقال العرجاء البين عرجها أو ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة التي البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه يجمعها أمر واحد، وهو أن هذه العيوب قطعا ستنقص اللحم، ستؤثر عليها في تغذيتها، وبالتالي ينقص اللحم. والضحايا يجب أو يفضل أن تكون من أفضل ما يكون عند الإنسان، لأنها تقدم قربة لله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأشعر قوله صلى الله عليه وسلم القيد الذي ذكره البين البين البين البين عورها، البين ضلعها، البين، أن اليسير لا يؤثر. قال: ويجزئ الخصي والمكسور القر. لاحظوا الخصي وهو المسلول خصيتيه، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين. والخصاف البهائم يزيد من ماذا؟ بعد برئها يزيد لحمها، فبالتالي هذا ليس بعيب، لأن المقصود في الأضحية اللحم، وبالتالي هو ميزة وليست بعيب. والمكسور قرنها، لأن القرن لا يتعلق به ضرر على اللحم ولا تشويه للدابة، فلذلك لا يؤثر. قال: ولا تجزي المقطوعة الأذن والذنب، لأنه جزء من اللحم مأكول، أليس كذلك؟ وهو عيب أيضا في الخلقة، في الشكل بعد قطعه، ولذلك يؤثر في خلقتها وينقص من لحمها. وقد يكون النقص مؤثرا، فمثلا الإلية لو قطعت من الضأن أليست مؤثرة؟ مؤثرة تثير بالغ، لا تقيسوها مثلا على البقر أو على، فهناك من بهيمة الأنعام كالضأن مثلا، قطع اليدها يؤثر بها في نقصانها تأثيرا بالغا، وبالتالي هي معيبة، لا يجوز، لا تجزي في الأضحية ولا تجزي في الهدي، لأن هذه قرب يجب أن تكون على أفضل وأكمل ما يكون. ثم بين وقت الذبح وقال: من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. قوله من وقت صلاة العيد، هذا فيه إجمال، فهو يدخل وقتها بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين إلى آخر أيام التشريق، ويجوز الذبح ليلا نهارا وليلا، يجوز الذبح ليلا كما يجوز نهارا، وإن وردت الكراهة لكن الكراهة معللة. ما هي علة الكراهة؟ أنه الليل ظلمة قد يخطي في المذبح، الآن مع الكهرباء انتفت الكراهة. أيضا العلة الثانية التي ذكرها الشافعية في كراهية الذبح ليلة، ولاحظوا الحكم يدور مع ماذا؟ مع العلة، وجودا وعدما، متى ما انتفت العلة ينتفي الحكم فتنتفي الكراهة. قالوا أنه في الليل لا يحضر الفقراء والمحتجين، يبدو أن هذا في بعض البلدان انتفى الآن، فتكون فتنتفي الكراهة. قال: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء. التسمية، التسمية عند الشافعية مستحبة، لاحظوا ستجدون قد درست في الكلية خلاف عند غيره. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير. ما الذي يوجهه إلى القبلة من الذبيحة؟ المذبح أو المنحر يوجهه إلى القبلة، والتكبير والدعاء بالقبول. الدعاء بالقبول لأن هذا وقت ماذا؟ وقت طاعة، عندما يذبح وهذا يكون وقت طاعة، ووقت الطاعات مظنة للجواب. لكن ما أدري أمليتكم هذه، أن النية شرط في التضحية، لا بد أن ينوي أنها أضحية، هذه لا بد نعلقها، أو تذكر أن النية شرط في التضحية، فلا بد أن ينوي أنها أضحية، لا بد أن ينوي عند الذبح أو إذا وكل أو ذهب بها إلى المسلخ، لا بد أن ينوي أن هذه أنه الآن يفعل الأضحية. طبعا والشافعية عندهم تقييد في النية، لا بد أن تكون مقارنة ولا بد أن تكون مستحضرة، لكن حقيقة الأمر أوسع من هذا. لو اشتراها وذهب بها أو أتى بالسكين، فهذا حتى لو نسي أثناء الذبح هذه النية تكفي، لأنه لم يقم بهذا إلا من أجل الأضحية، فلا يتمحل المسلم ويوسوس ويقول هل سميت ولم هل نويت ولم أنوي. قيامه وذهابه إلى وإخراجه لهذه الشاه وإضجاعها هذا يكفي، لأنه لم يفعل هذا، هل فعلها بدون نية؟ قال ولا يأكل من الأضحية المنذورة لأنها دم واجب، ويأكل من المتطوع بها استحبابا، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من كبد أضحيته. قال ويطعم الفقراء والمساكين، ويذكر الشافعية أنه يستحسن أو يفضل أن يجعلها أثلاثا، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه، والهدية تكون لأي واحد من الناس حتى ولو كان غنيا، لكن الصدقة لا بد أن تكون على أهل الصدقات وهم الفقراء والمساكين. ثم ذكر العقيقة وقال هي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. ما الذي يجزي في العقيقة؟ أي ما يجزي في الأضحية؟ قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. وذكر الشافعية أيضا أنها تتأدى بسبع بدنة وسبع بقرة، ودليل الشاه والشتين دليل الشتين عن الجارية والشاه عن الشيتين عن الغلام والشاه عن الجارية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، والرواية محمولة على أنه كبش كبش عن الحسن وكبش كبشا عن الحسين. وأيضا جاء أصرح من هذا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن الغلام شتان وعن الأنثى واحدة. ثم قرأنا ما ذكره في كتاب السبق والرمي، والسبق وهو القدمة في الجري وفي كل شيء، وذكرت لكم أن الشافعية يقولون أن هذا الكتاب أول من ابتدأه في الفقه هو الإمام الشافعي، وهما يقولون هذا لم يسبق الإمام الشافعي إلى هذا التبويب، وهو ذكر باب المسابقة سواء في كتابه كحديث في بوب عليه كحديث أو كمسائل فقهية. فهو الآن نجد في كتب الحنفية كتب المالكية كتب الحنابلة، لكن هؤلاء ألفوا بعد الإمام الشافعي وليس لهم مؤلفات قبل الإمام الشافعي ذكروا فيها هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب السبق والرمي، طبعا في ذاك الزمن كان هذا الكتاب له أهمية ربما لا تظهر لنا الآن، لكن قديما كان هذا الكتاب مهم وتظهر أهميته، وبالتالي الإمام الشافعي وضعه وحذى حذوه من أتى بعده في المذاهب الأخرى. وقال تصح المسابقة على الدواب والمناضلة، المناضلة المراد به الرمي بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، لابد أن ينتفي الغرر وينتفي الجهل، لابد أن تكون الأهداف تكون مسافات الجري معلومة ويبدأان معا، وأن تكون الدواب نوع واحد، فلا يجزي ولا يجوز أن تكون المسابقة بين الإبل والخيل، ولا بين الخيل والحمير، ولا بين البغال والحمير، فلا بد أن تكون نوعا واحدا حتى يؤمن ماذا؟ الغرر. ولو رجعنا للذين الكتب التي ألفت في هذا لوجدنا لها أسماء، والسابق له اسم والمتأخر له اسم ولها شروط كثيرة جدا، لكن هذا في المختصر، وتقريبا يجعلون لها سبعة أسماء، وكذلك السهام يجعلون لها أسماء معينة ولها شروط ولها حدود ولها مسافات، قد تتغير بتغير الزمان، لكن كان الأمر والاهتمام فيها سابقا أشد من هذا العصر بكثير. قال: وتصح المسابقة على الدواب، طبعا جنس واحد، بين الإبل مع بعضها والخيل مع بعضها وكذلك الحمير مع بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. الخف للإبل والحافر للخيل والنصل وهو الرمي، فلا تصح المسابقة إلا على هذه الأشياء، لكن لابد أن تكون بعيدة عن الغرر. ولذلك قال: ويخرج العوض أحد المتسابقين، لا يخرجانه معا، لا يخرج كل منهم جزء، لأنهم لو أخرج كل منهم جزء وقال الذي يفوز يأخذه كله، هذا ماذا يكون؟ قمار، أليس كذلك؟ وهذا محرم. فإذا أخرجه واحد منهما فهو إما أن لا يخسر شيء أو يغرم، أليس كذلك؟ والآخر إما أن يكسب أو لا يغرم شيء. فهنا اختلفت القضية، فهي ليست من باب القمار. هذا إذا لم يكن السبق بالفتح هو المال المجعي، إذا لم يكن من خارج الاثنين. قال: وإن أخرجاه معا لم يجز، لكن كيف المخرج الشرعي لهما؟ محلل. وما معنى هذا المحلل الجائز شرعا؟ وإلا هناك محلل في الشريعة لا يجوز، لكن في باب النكاح لا يجوز، في باب الطلاق لا يجوز، لكن في باب السبق والرمي بل هو مشروع. والمحلل أن يأتي شخص لا يدفع من المال، فهو إما أن يأخذ المال كله أو لا يخسر شيء، ويسمى غانم الكل، فهو بهذا يكون الاحتمال أوسع، فيكون بعيدا عن القمار، وهذا هو المراد. وأظن المسألة واضحة لكم كيف يكون بعيد عن القمار. ثم نأتي إلى موضوعنا اليوم، وهو كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين تعرفون في اللغة لها إطلاقات عديدة، تطلق على اليد اليمنى، على اليد، وتطلق على القوة، وتطلق على المنزلة، لها عدة إطلاقات، لكن الذي وتطلق على القسم، فالذي يعنينا في هذا المصطلح أن اليمين في اللغة تطلق على القسم. لاحظوا لها عدة إطلاقات ومنها القسم، فهو المعني هنا القسم. يقال سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل منهم يده يمينه على يمين صاحبه، فأخذت من هذا المسمى، إذا تحالفوا كل منهم يضرب يده يمينه على يمين الآخر. أما اصطلاحا لها عدة تعريفات عند الشافعية، والذين يقرؤون شرح الشربيني يجدون أنه ذكر تعريفا غير الذي أريده لكم. فيقول الإمام النووي في روضة الطالبين: وعبارات الأصحاب في تعريف اليمين كثيرة، أجودها تعريف الإمام البغوي. تعرفون الإمام البغوي؟ أنتم شافعية تدرسون فقه الإمام الشافعي، له كتاب شهير وهو يسمى التهذيب، وهو كتاب مطبوع، وينص فيه، له تخريجات في المذهب وله اختيارات، يخالفه النووي. وإذا وجدنا أي عالم من علماء الشافعية مهما كان خالفه الإمام النووي، فما هو المذهب الذي استقر عليه علماء الشافعية المتأخرون؟ هو اختيار شيخ المذهب الإمام النووي. فيقول: أجود عبارة في تعريف اليمين هي عبارة البغوي، وهذه عبارته، قال: اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وهذه تجدونها في روضة الطالبين في أول كتاب الأيمان: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. مثلا يقول والله لأفعلن كذا، أو والله ما فعلت كذا، لحد تحقيق أنه لم يفعل أو توكيد أنه لم يفعل، فهنا أو والله لأجعل، أو والله لأكتبن كذا، أو والله لأعطينك كذا، هنا يريد أن يؤكد لك باسم من أسماء الله، والله العظيم ورب الناس وخالقي. سيأتينا التفاصيل هنا، سيأتي فيما يحلف به. قال لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى. يذكر أبو شجاع رحمه الله ما هو اللفظ الذي يحلف به، أو بعبارة أخرى بما تنعقد اليمين. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم، أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لاحظوا الحلف بالألفاظ له ثلاث حالات، إما أن يحلف باسم لا يدل، لا يطلق إلا على الله، يسميها الشافعية الاسم الخاص وهو لفظ الجلالة، أو ما يدل دلالة كدلالة ظاهرة على لفظ الجلالة ولا يحتمل غيره، مثل وخالق الناس ورب الناس والذي نفسي بيده والذي ينزل الغيث والذي أنزل القرآن، هل هذا يحتمل غير الله جل جلاله؟ هذا إذا حلف قال والذي نفسي بيده والذي أنزل القرآن والله الذي لا إله إلا هو والله الذي أحيانا والله الذي خلقه والذي خلقنا والذي أحيانا، ها إذا حلف بهذه الألفاظ فهي يمين منعقدة نوى أو لم ينوي، فهي يمين منعقدة نوى أو لم ينوي، حتى لو أطلق فهي تنعقد يمينا، فهو مؤاخذ بلفظه بهذه، لأن هذا الاسم المعظم لا يطلق إلا على ذات الله جل وعلا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الألفاظ في الحالة الثانية، أن يحلف بلفظ يطلق على الله وقد يطلق على غير الله، لكنه يطلق في حق الله أكثر، مثل ماذا؟ لاحظوا هذه، لو رجعنا إلى الإمام النووي فصل تفصيلا، وأنصحكم بقراءة روضة الطالبين كتاب الأيمان، قال في لفظ اليمين، قال الحلف وهو ما يختص بما يطلق في حق الله وفي حق غير الله، لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى، وأن يقيد في حق غيره بضرب تقييد كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر، فإن حلف باسم منها ونوى الله تعالى وأطلق فيمين، وإن نوى غير الله فليست بيمين. لاحظوا لو قال والجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر، إني أحد هذه الألفاظ قال ما فعلت كذا، إن نوى يمين فهي يمين، وإن أطلق ولم ينوي شيئا فهي يمين، لأن هذه الألفاظ في الغالب تطلق على من؟ على الله جل وعلا. لكن إن لم ينوي فالصحيح أنها ليست بيمين، إذا نوى أنها ليست بيمين، نوى أنها ليست بيمين. بل في الجملة في هذه الألفاظ التي تطلق على غير الله ولو بنوع تقييد له ما نوى، إن نوى يمين فهي يمين، وإن لم ينوي يمين فليست بيمين، لكن الإشكال إذا أطلق لم ينوي شيء فهي يمين، لأن الغالب أن هذه الألفاظ تطلق في حق الله أكثر، فلا تطلق على غيره إلا مقيدة. واضح هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على السواء، ليس هناك إلا يتبين من سياق الكلام، مثل الحي الغني القوي، هذه ليست تطلق على الله وعلى غيره يوصف بها غيره بدون حرج، فهذه ذكر الشافعية أن إن نوى يمينا فيمين، وإن أطلق أو لم ينوي يمينا فليست بيمين، هذه تتوقف على النية. إذا نرجع، إذا حلف باسم، إذا تلفظ أو بصيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. إذا تلفظ بلفظ لا يطلق إلا على الله فهي يمين في جميع الأحوال، نوى أو لم ينوي أطلق، لو قال لم أنوي شيء لا يصدق بقوله. الألفاظ التي قد تطلق بقرينة على غير الله لكنها إذا أطلقت تنصرف إلى الله، مثل القاهر المتكبر، هذه إذا ذكرها في قسمه فهي يمين إلا أن ينوي بها أنها ليست يمين، إذا نوى به غير الله فليست بيمين. الألفاظ التي تطلق على الله وعلى غيره على حد سواء، مثل الحي والقوي والغني، هذه لا بد أن ينوي، أما إذا أطلق ولم ينوي شيئا فليست بيمين. قال لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والمقصود في قوله لا ينعقد اليمين هو ضبط اليمين التي تتعلق بها الكفارة، وأن هي تسمى يمين. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لا تحلفوا بأبائكم، سماه حلفا أليس كذلك؟ لكن إذا حلف بغير الله جل وعلا فليست بيمين وليست منعقدة وليس فيها كفارة. هذا يذكره الشافعية وغيرهم، أن اليمين لا تكون إلا باسم الله أو صفة من صفاته، على التفصيل الثلاثي الذي ذكرته لكم من روضة الطالبين. فلا تنعقد اليمين، فإذا حلف بغير اسم الله أو باسم غير اسم الله أو صفة غير صفات الله فهنا ليست منعقدة ولا يلزم بها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في الحديث في الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث آخر في الوعيد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لاحظوا الوعيد شديد في هذه المسائل، ولذلك اليمين الأولى بالمسلم أن يتورع عن اليمين، لأنه لا داعي إلى أن يحلف، لكن لو حلف فليحلف بالله، لا يجوز له الحلف بغير الله. نجد عند الشافعية أنهم يقولون الحلف بغير الله يكره، لكن المراد أن الأمر كراهة التحريم ولا يجيزون هذا في الحقيقة. الشافعية لا يجيزونه، بل إنهم لا يجيزون لا النذر ولا اليمين، ويرون أن الأولى التحرز والبعد عنهما والتورع عن اليمين وعن النذر كما سيأتينا في باب النذر. قال: ومن حلف بصدقة ماله، أي قال والله لأتصدقن بمالي، فهذا حلف بالله أن يتصدق بماله، حلف باسم الله الخاص، فهي يمين منعقدة، أليس كذلك؟ ما الحكم؟ فهو مخير بين الصدقة أن يتصدق، أن يفي بما أقسم عليه فيتصدق بالمال، أو يكفر عن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النذر، وهذه مثل النذر، هذا مثل نذر اللجاج والغضب أو نذر التبرر كما سيأتينا، قال كفارته كفارة يمين، فمن قال والله لا أتصدقن بمالي هذا تماما مثل الذي قال إن فعلت كذا لا أتصدقن بمالي، فمجراه مجرى نذر اللجاج والغضب والذي سنعرفه بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النذر فقال كفارته كفارة يمين، هذا بالتأكيد إذا لم يفعل أو فعل الذي نذر عليه. فكذلك في اليمين من حلف بصدقة ماله، فطريق البر أن يفعل ما حلف عليه، وإن كان أنه يتصدق بجميع ماله هذا أمر فيه مشقة عليه فتكفره كفارة يمين. كيف تكون كفارة اليمين؟ سنعرفها إن شاء الله في نهاية كتاب الأيمان. قال: ولا شيء في لغو اليمين. لغو اليمين هو كما قالت عائشة رضي الله عنها أن يسبق، هو قول الرجل لا والله وبلا والله. معنى قولها هو أن يسبق لسانه بهذا اللفظ ولا يقصد يمينا. فالناس الآن يقول أثناء كلامه يقول والله وبالله، هو لا يقصد يمين، يسبق لسانه على هذا. ويذكر الفقهاء أن هذا مما تعم به البلوى، مثل إذا دخلت على إنسان وقلت والله ما تقوم، والله لا تقوم أو لا، فهنا أنت لا تقصد الحلف بحقيقته، فهذه يجري على لسانك دائما، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه. كذلك من لغو اليمين إذا أراد أن يحلف على شيء فسبق لسانه إلى شيء آخر بدون قصد، وإذا جرت اليمين على لسانه بدون قصد فهذا يسمى لغو اليمين ولا شيء فيه، وهو الذي ورد في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: ومن حلف، لكن إذا حلف لاحظوا في الحلف هو تنعقد اليمين بسم الله أو بصفة من صفاته، فاليمين تكون على الماضي فيحلف أنه ما فعل أو أن هذا ما حصل أو أن هذا حصل، أو فيحلف على شيء في الماضي أو يحلف على شيء في المستقبل. فإذا حلف ويحلف كذلك على النفي وعلى الإثبات، فهي هذه مورد اليمين، إما أن تكون على الماضي أو على المستقبل للنفي أو الإثبات. لكن إذا كانت في الماضي، حلف على شيء في الماضي كذبا وهو يعلم أنه كذب، فماذا تسمى هذه؟ اليمين الغموس، لأنها سميت بهذا لأنها تغمس صاحبها في النار. ولاحظوا اليمين الغموس في الدنيا لها شؤم كبير على حالفها، فمن يحلف وهو يعلم أنه كاذبا ويحلف بالله ويمينا منعقدة على أمر وهو قاصد لهذا، قاصد الكذب، هذه شؤمها في الدنيا شؤم كبير. وسبحان الله أحوال الناس جارية بهذا، أن من يتعمد اليمين بهذه أنه يلاحقه شؤمها في الدنيا قبل الآخرة. وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من كبائر الذنوب، فهي من موجبات العذاب، نسأل الله العافية. فالأمر فيها كبير والوعيد فيها عظيم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماها اليمين الغموس. قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث. لماذا لم يحنث؟ لأنه حلف على نفسه، حلف الامتناع، وقد يكون امتناعه لأمر أراده هو، فلو فعله غيره لم يحصل المحلوف عليه. فلو ومن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، لأنه لم يباشر، ففعله على فحلفه فقسمه على فعل نفسه. قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث. لماذا؟ من حلف ألا يفعل شيء ففعل غيره، لأنه لم يقع ما أقسم على عدم فعله، أليس كذلك؟ قال: ومن حلف على ألا يفعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. لماذا؟ لأنه لم يتحقق المقصود من اليمين، فالمقصود لا يظهر إلا بعدم فعل الأمرين معا، لكن لو فعل أحدهما بقي الآخر فلا يقال أنه حنث، لأن الحنث يتعلق بموجب اليمين كاملا. موجب اليمين كاملا وهو لم يحصل هنا. قال وكفارة اليمين، ولاحظوا باب الأيمان عندما نقرأ في كتب الشافعية نجد كلام طويل وتفصيلات عديدة عديدة في أنواع الطعام وأنواع اللحوم وأنواع، لو حلف أن لا يأكل لحما هل يحلف، هل يحنث بالدجاج أو يحنث بالسمك أو يحنث، ولهم قول كثير فيها. مبنى هذا عند الشافعية قاعدة أن ما دل عليه اللفظ عرفا يحنث به إذا حلف أن لا يفعله ولا يأكله، وما لم يدخل في اللفظ عرفا لا يحنث به. هذه لو يذكرون تفريعات كثيرة عليها، فلو راجعتم كتاب الأيمان فستجدون فيه فقها ليس عبارته قليلة ولا بسيطة. قال وكفارة اليمين، الآن يذكر كفارة اليمين، وكفارة اليمين واردة في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لاحظوا الحكم واضح، نص لا يحتاج إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى قول فقيه. فكفارته إطعام 10 مساكين، كيف نطعمهم؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. أي نوع من الطعام؟ لا تتمحل، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الحكم البسيط الواضح، من أوسط ما يأكلون الناس ويعتبرون طعاما فما يطلق عليه أنه طعام يكفي. الشافعي يقول له مد، حقيقة المذهب يقول المد لكل مسكين، لكن ظاهر النص أنه ما يسمى طعام يكفيه أنه طعام. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كل ما يسمى كسوة فهو مجزي. كسوة كم مسكين؟ 10 مساكين. فالثوب كسوة، السراويل كسوة، العمامة كسوة، فكل هذه ينص الشافعي كل ما أطلق عليه أنه كسوة، حتى لو أعطاه خام، أعطاه الثوب غير مفصل، فهنا هذا يسمى كسوة، أو ينصون على أنه حتى لو لم تكن مفصلة وجاهزة لللبس فطريقها هو طريق الكسوة وتسمى كسوة، فيشترط فيها التمليك حتى لو كانت خاما. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والرقبة عند الشافعية لابد أن تكون رقبة مؤمنة لأنهم يحملون المطلق على المقيد. فإن لم يجد، ليس عنده مال يطعم مساكين، أو لم يجد مساكين يطعمهم ولا يجد كسوتهم وليس هناك تحرير رقبة مثل هذا الزمن، فماذا يفعل؟ لاحظوا قوله جل وعلا فمن لم يجد، يشعر أنه لا يذهب إلى الصيام إلا عند التعذر. لكن ماذا يقول الشافعية؟ قالوا وكفارة اليمين هو مخير بين 3 أشياء، لأنه أو وردت في بحرف العطف أو، وهو يفيد ماذا؟ التخيير، عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا. هم نظروا إلى هذا كل مسكين مد أن هذا هو الوسط الذي يكفيه في يومه في ذاك الزمن، لكن حقيقة لفظ الآية أنه كل ما أطلق عليه طعام فهو صحيح، لأنه ما يكون طعام له قيمة مؤثرة، لا يعني أن يعطي حبة شعيرة أو يعطيها قطعة جبنة ويقول هذا طعام، له هو الطعام المشبع في وجبة مشبعة. فقديما قالوا لكل مسكين مد لأن المد هو قدر الكفاية في اليوم، لكن الآن لو أتاه بوجبة غداء هذه تكون كافية بنص القرآن ويقتضيه مذهب الشافعي. قال أو كسوتهم ثوبا ثوبا، والحقيقة أنهم يقولون كل شيء يطلق عليه، كل أي شيء يطلق عليه كسوة فهو يجزي. قالوا ثوب وقميص سراويل عمامة جبة قباء مقنعة إزار رداء طيلسان، لأن الاسم يقع على هذا جميع. قال أو في فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لاحظوا شرط صحة التكفير بالثلاثة عند الشافعية وهو ظاهر نص القرآن، ما هو شرط التكفير بالصيام؟ العجز والتعذر. كيف يعجز؟ لا يجد مال أو لا يجد عشرة مساكين. قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هل يشترط التتابع في الثلاثة أيام؟ وردت قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لكنهم يقولون هذه نسخت لفظا وحكما، فلا يشترط التتابع فيها على الصحيح، والله أعلم. وأن كان هناك وجه ضعيف أنها يشترط أن تكون متتابعة مراعاة للقراءة الشاذة. هل يجوز التكفير قبل الحنث؟ يعني نوى أنه يحنث لكنه لم يحنث بعد، مثلا قال والله لا أدخل بيت فلان، فنوى أن يدخل البيت. لاحظوا الحنث لا يقع بالنية، الحنث يقع بماذا؟ بالفعل. فهل يجوز أن يكفر يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة لو وجدت الرقبة مثلا فقبل أن يدخل البيت؟ لاحظوا عند الشافعية يقولون يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصيام، إن كفر بغير الصيام، لكن إن كان الصيام لا يكون إلا بعد الحنث، لأن الصيام لأنه قد يوسر وقد يجد ما يكفر به في الصيام بدل، فالبدل لا يكون إلا عند التعذر والعجز، وحقيقة التعذر والعجز لا تكون إلا في آخر إمكانية الوجوب. ثم قال فصل في النذور. والنذر هو معناه في اللغة، في لغة العرب، هو الوعد بخير أو شر. النذر معناه، ومنه النذير العريان، فالنذر معناها النذير، هو الذي ينذر الناس أو يوعدهم. فالنذر هو الوعد بخير أو شر. أما في الاصطلاح هو التزام مكلف مسلم قربة لله عز وجل، هو التزام مكلف مسلم قربة. قال والنذر يلزم في المجازاة. ما معنى المجازاة؟ لاحظوا النذر عند الشافعية على قسمين: نذر التبرر وهو أن يحلف ابتداء على فعل طاعة قد يكون بدون سبب لله، ولاحظوا النذر يحصل بهذا اللفظ لله علي كذا. فمثلا لو حلف وقال لله عليه أن يصوم، لله عليه أن يحج، هذا يسمى نذر التبرر وهو نذر الطاعة، هذا التبرر. وقد يكون على سبيل المجازاة، إن رزقني إن نجحت هذا العام لله علي أن أفعل كذا، إن نجوت من هذا المرض لله علي أن أفعل كذا. لاحظوا هذه ربطها بالمجازاة، هذا يسمى كله نذر ماذا؟ التبرر من البر من فعل الطاعة. هناك نذر يسمى نذر اللجاج والغضب، غالبا يقولها الإنسان في حال الغضب، يقول إن دخلت بيت فلان فعلي كذا، إن ذهبت إلى المدينة الفلانية فعلي كذا، إن كلمت فلان فعلي كذا. هنا ما حقيقة لم يرد الطاعة، أراد ماذا؟ منع نفسه من فعل هذا الشيء، فهنا يسمى نذر اللجاج والغضب، لأنها غالبا ما تكون هذه ما يكون هذا النذر إلا في ماذا؟ إلا في حال الغضب. فهنا هذا وأكثر ما يذكر الشافعية أن في كتبهم نذر اللجاج والغضب، يذكرون في باب اليمين. قال والنذر يلزم في المجازاة، وعرفنا أن المجازاة أن يلتزم قربة في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة. فيقول إن مثلا إن نجحت فلله عليك كذا، أو يقول إن نجوت من المرض فلله علي كذا، فهنا إما أن يكون فهو يجعل على نفسه صدقة أو قربة يفعلها إن حصلت له هذه النعمة أو اندفعت عنه تلك النعمة. هذا من التبرر، نعم، لأنه يجعله في مقابلة النعم أو اندفاع النقم، وليس المراد منع نفسه. نذر اللجاج والغضب هو الذي يمنع نفسه، مأخوذة من الغضب واللجاجة، لأنه ما يقول هذا إلا إذا كان في حالة غضب وأراد منع نفسه من هذا الأمر. قال: والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة، فكقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي، أو فلله علي أن أعتمر، أو فلله علي أن أحج أو أصوم أو أتصدق. لكن ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والشافعي يذكرون هذا في كتبهم، يقولون النذر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لاحظوا الآن حتى في المعنى، انظر كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، هل يعتقد أو تعتقدون أن قول هذا يقدم أو يؤخر في قدر الله شيء؟ سبحان الله، لو تصدق ابتداء لكان هذا أبر له وأفضل من أن يوجب على نفسه ثم يتصدق رغما عن أنفه. فهنا عندما لاحظوا الفرق، عندما تتصدق ابتداء بدون بغير النذر، أما إذا نذرت على نفسك فأنت ألزمت نفسك بشيء فستتبرع به مرغما، لكن عندما تتصدق به ابتداء فأنت تكون نيتك أعظم إخلاصا ونفسك أكثر قبولا لهذا الأمر، ليس كذلك؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لن يغير من الأقدار شيء. يظهر النذر في شيء في نذر اللجاج والغضب، هنا قد تظهر فائدته، لأنه ما قال هذا إلا أن يمنع نفسه من هذا الفعل، لكن في سبيل الطاعة لا تنظر له فائدة. وعلى أي حال، فمن ألزم نفسه بطاعة وجب عليه أن يفعل ذلك، فهو يلزم نفسه بما ليس بلازمها. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، وأما في المعصية فلا ينعقد ولا شيء فيه، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والدليل على هذا الذي ذهب إليه الشافعية، طبعا يخالفهم غيرهم أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، لكن الصحيح الذي يقوله الشافعية وهو المذهب الشافعي أن نذر المعصية لا شيء فيه، غير منعقد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى رجلا واقفا بالشمس في شدة الحر والناس يظللون عليه، فسأل عنه ما به، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم لله ويقف في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليجلس وليتم صوم، فأمره بالطاعة. وأما هذه المعاصي تعذيب النفس معصية، وقوفه بالشمس تعذيب، ليس كذلك؟ وقوف وفي الشمس، لماذا؟ ليس فيها طاعة، وبالتالي أمره بتركها بدون أن يمره بكفارة، فدل على أن نذر المعصية غير منعقد. قال: ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم، فلو نذر أن يصلي يكفي بماذا؟ بركعتين، ليس لأن أقل الصلاة الواردة في الشرع ركعتان، إذا نذر أن يصوم يكفيه صيام يوم، لكن إذا نذر أن يحج لا بد له أن يحج. إذا نذر أن يحج ماشيا، قال لله عليه أن يحج ماشيا، هل يلزمه ذلك؟ لاحظوا نجد في بعض الفقهاء يذكرون أنه يلزمه، لكن اسمعوا هذه القصة ثم ونضع كلام الفقهاء جانبا ثم نعود إليه. عقبة بن عامر صحابي جليل له حديث في الصحيحين أن أخته ندرت أن تحج ماشية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيح، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتحج والكركب، فألغى ماذا؟ نذر المشي لأن فيه تعذيب للنفس، وألزمها بالحج لأنه طاعة. نأخذ من هذا الحديث الذي لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى تأويل أن من نذر أن يحج ماشيا يلزمه من نذره ماذا؟ الحج فقط. هل يلزمه أن يمشي؟ لا. نجد بعض الفقهاء يقولون هذا، لعل الحديث لم يصح عنده، لعله أوله عن ظاهره، وظاهر الحديث لا يحتمل حقيقة تأويل، وبالتالي من نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا لا يلزمه إلا الحج والعمرة على حسب نذره، إنه حجا أو عمرة، لكن لا يلزمه المشي، لأن هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي استفتته بأن تحج ماشيا. قال: ولا نذر في معصية، لأنه لا ينعقد أصلا، لا نذر في معصية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي خرجه مسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. هذا لا نذر نفي للنذر، وبالتالي لا ينعقد. أخذ من هذا الشافعية، أخذوا من هذا اللفظ أن النذر في المعصية لغو غير منعقد. قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه ولا شيء فيه، لأن النذر لا يحرم ما أحله الله، لكنه لا يلزم إلا في فعل الطاعات أو فعل المباحات. لاحظوا، ليس ترك المباح، هناك فرق بين الفعل وبين الترك. ليس فيه كفارة. إذا قيل لا يلزمه عند الشافعية في باب النذر، لا يلزمه شيء. ثم نأتي إلى كتاب آخر وهو كتاب الأقضية والشهادات. قال أبو شجاع رحمه الله: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. قبل هذا لاحظوا، القضاء في اللغة الحكم، القضاء الحكم، وأصله القطع والفصل. لاحظوا، وهذا القطع والفصل يتضمنه معنى القضاء، فهو قطع للخصومة وفصل في الحقوق، أليس كذلك؟ أو قطع النزاعات وفصل الخصومات، أو قطع النزاعات وفصل الخصومات. وقيل هو إحكام الشيء والفراغ منه، كلا المعنيين صحيح، لكن في الإصطلاح أيضا نجد له عدة تعريفات. من أخصر هذه التعريفات عند الشافعية أنه إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، إلزام من له الإلزام بحكم الشرع. من هو الذي له الإلزام؟ القاضي. إلزام من؟ المحكوم عليه، ليس كذلك؟ إلزام من له الإلزام وهو القاضي، يلزمه بماذا؟ بحكم الشرع. والقضاء من فروض الكفايات بالإجماع، بمعنى أنه إذا لم يوجد من يقوم به يأثم الناس، لابد من تعيين شخص يقوم بالقضاء. إذا كانوا مسلمين موجودين في ولهم حاكم وحالهم مستقر، لابد أن يكون قاض يقوم بهذه المهمة، فإن لم يتولاه أحدهم أثموا، فلا بد من تولية أحدهم، وعلى ولي الأمر أن يعين ويجبر عليه على الصحيح عند الشافعية من يراه أهلا لذلك. لكن القضاء أمره خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الحاكم والذهبي صححا وحسنه الشيخ الألباني، أنه قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وأيضا جاء في الحديث القضاة ثلاثة، وذكر من الثلاثة قال قاضيان واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. لكن هذا محمول، هذا التخويف من القضاء محمول على التنبيه على أن هذا المنصب خطير، وأن من تحمله يتحمل أمرا عظيما، فيجب أن لا يغفل عن نفسه، وإلا فمن ولي القضاء وعدل فله أجر عظيم، وهو قائم على ثغر عظيم من ثغور الدين، ولا بد منه، ولا تستقيم أحوال الناس إلا بوجود قاضي. فالظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لاحظ، والأصل في الإنسان الظلم، وأنه يريد أن يستولي على الغير أو يستولي على ما في يد الغير، لا يمنعه إلا أمران فقط، سواء شعر أو لم يشعر بهما: خوف، وهذا الخوف إما أن يكون من الله فهو خوف دين أليس كذلك، أو خوف من سلطان فهو بقوة النظام، أو خوف من صاحب الحق الذي يريد أن يعتدي عليه فهو خوف وجبن، أو قد يكون عجز، فقد يكون عاجز إما بسبب مرض أو بسبب قوة مانعة، غير كذا لا يمكن أن يمتنع الإنسان عن الظلم. فأصل الظلم أصل في النفوس، فلا بد من وجود القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يقول عنه المحدثون أنه حسن: إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه. وهذا فعلا، الأمم التي ليس فيها من يعدل أو يأخذ حق الضعيف هي أمم ظالمة، والظلم لا تدوم معه أمة، الظلم يقوض المجتمعات، وبالتالي لا بد من القضاء، ولا بد أن يكون القضاء صالحا. إذا كان القضاء فاسدا فوجوده مثل عدمه. فإصلاح القضاء، القضاء الصالح، هو عامل الاستقرار وعامل بقاء الأمم مستقرة نامية صالحة. لكن عندما نقرأ في كتب الشافعية لا نجد أي مذهب من مذاهب الفقهاء ذكر شروطا عند الشافعي للقاضي مثل ما ذكرها الإمام الشافعي بنفسه، حتى انتقده بعض الفقهاء، بعض الشافعية. ماذا قالوا؟ قالوا: شرط الشافعي في الحاكم والمفتي، الحاكم هي القاضي والمفتي، شروطا لا توجد إلا في الأنبياء، ونرى الشروط الآن. فأشد المذاهب في الاشتراط في ما يتوفر في الشخص حتى يكون قاضيا هم الشافعية، شرطوا شروطا. وقال بعض الشافعية: شرط الشافعي شروطا في الحاكم والمفتي تمنع، هذه الشروط تمنع أن يكون أحد بعده حاكما أو مفتيا. يعني كأنه جعل الشروط هذه، هذا من سبيل المبالغة في النقد، أن هذه الشروط لا تتوفر إلا في الشافعي نفسه، إلا في الشافعي نفسه. وسنرى الآن، ومن يقرأ كتاب القضاء، اقرأوا أي كتاب شافعي في باب القضاء، ستجدون شروط عجيبة تجزم أنها لا يمكن أن تتوفر فيما بعد تلك العصور. ونقرأ ماذا قال الإمام الغزالي حول هذا الكلام، فيقول: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. لاحظوها، طبعا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، هذه الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شروط ماذا؟ أن يكون مكلفا، هذا شيء طبيعي، لا يجوز أن يكون من لم تتوفر في هذه الثلاث شروط أن يلي أي أمر لا لا لا في الإسلام، لا على نفسه ولا على غيره. قال والحرية، فلا بد أن يكون كاملا، وتعلمون أن العبد ناقص مملوك. الذكورة، هذا الشرط عند الشافعية، فقسوها على ماذا؟ على الإمامة. وعند الشافعية يستدلون بحديث أبي بكر: لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. فقالوا المرأة لا تصلح للقضاء، على أن هناك من الفقهاء من يقولون تصلح المرأة للقضاء إلا في الحدود، وهناك من الفقهاء كابن جرير الطبري رحمه الله يقول تصلح المرأة للقضاء مثل الرجل تماما، فهي تصلح للقضاء والإمامة مثل الرجل. لكن هذا مذهب الشافعية، ودليلهم أن منصب المرأة، أن منصب القضاء لا يناسب المرأة، فالمرأة أضعف هكذا يقولون من أن تتولى هذا المنصب، فهو منصب يحتاج إلى عزيمة وقوة الرجال. قال وهذا قول الشافعية تخفيف على المرأة، لا يظن الناس أن هذا احتقار للمرأة، بل هو تخفيف، لأنهم يرون الشافعية أن تولية القضاء تكون بالإجبار، فلا تتولاها المرأة، فهو تخفيف على النساء حتى لا يقال في حقهن هذا الكلام. قال والذكور هو العدالة، فالفاسق هو غير عدل في ذاته، فكيف لغيره؟ ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، هذا يخرج ماذا؟ الجاهل، ليس كذلك؟ فالجاهل ليس أهل للحكم، ليس أهل أن يحكم. والإجماع والاختلاف، معرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف، وطرق الجهاد، وطرف من لسان العرب، وتفسير كتاب الله تعالى. لاحظوا العلم، هذا قد يسمى العداء، معرفة أحكام الكتاب والسنة، الإجماع والاختلاف، طرق الاجتهاد، طرف من لسان العرب، التفسير. هذه يقول الشافعية لا يشترط أن يعرف كل شيء، بل يعرف ما يكفيه في حكمه. فمعرفة كتاب الله يكفي معرفة الأحكام، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة السنة يعرف، يقولون هكذا الشافعي، يكون لديه صحيح البخاري وصحيح، نجد بعضهم يقول يكون لديه سنن أبي داود، ثم رد الإمام النووي هذا الكلام وقال التمثيل بسنن أبي داود تمثيل لا يستقيم، لأن هناك من دواوين الإسلام ما فيها حديث ليست في أبي داود. فالمراد بهذا أنه مطلع على أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام جمعة، وجماعها الشافعي أيضا في كتب كثيرة ولها شروحات عديدة. فالمراد معرفة كتب حديث الأحكام وليس كل الأحاديث. الإجماع يقولون يكفي أن يعرف أنه لا يحكم بمخالفة الإجماع، يكفيه أن يتيقن أن المسألة التي حكم فيها لا تخالف الإجماع. معرفة طرق الاجتهاد، وهي هذه معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواع القياس، فهو الشرط عند الشافعية باختصار أن يكون مجتهدا. لاحظتم هذه الشروط، وهي شروط من الصعوبة بمكان. ولهذا قال الغزالي في الوصيف: لكن اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا. هذا عصر من؟ القرن السادس، لاحظوا بنهايات القرن الخامس وبدايات السادس. لكن اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل. فالوجه، لاحظوا، والغزالي أحد أئمة الشافعية المعتبرين يقول: فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح الناس. لاحظتم الإمام الغزالي ماذا يقول؟ لا نظر، لم ينظر إلى هذه الشروط، بل جعل الأمر معيار الأمر ماذا؟ هو تولية السلطان، فمن ولاه السلطان المسلم للقضاء فأحكامه نافذة حتى حتى وإن كان جاهلا أو فاسقا. وتعرفون المراد بجاهل أو فاسق هذا الذي يذكره الإمام الشافعي الأمر نسبي، أي ليس بمجتهد وليس له يعرف بعلم، لا يريد الجاهل، الجاهل العامي، هو هذا مقارنة بالمجتهد. قال ثم بعد ذلك ذكر شروطا ذاتية في القاضي غير العلمية، قال وأن يكون سميعا بصيرا، إن كان أصم لا يسمع أو كفيف أو أعمى لا يرى لا يجوز توليته القضاء، قالوا لأن هذا قد يؤدي إلى استغفاله، فهو لا يرى الشهود فقد يلبس عليه، ولا يسمع الحجة فلا يحكم أو لا يكون متيقظا ولا يكون حذرا، فقد يلبس عليه في حال أن كان أصما أو أعمى. قال وكاتبا، لكن الأصح كما ذكره الإمام النووي، هذا في أحد الوجهين، لكن الوجه الأصح عند الشافعية أنه لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لا يقصدون أنه يكون أميا، لكن بل يكتب له غيره، فالأصح أنه لا يشترط. ومتيقظا، ما معنى متيقظا؟ لا، ليس المراد أن يكون نائما، لا قطعا، لا يحكم وهو نائم، أن لا يكون مغفلا، أن لا يكون نعم ذو فراسة، ذو نباهة، ذو ذكاء، لكن المراد أن لا يكون مغفلا ولا مختلا، سواء بكبر سن أو مرض. وأيضا مما يذكره الشافعية ولم يذكره أبو شجاع، أن يكون عالما بلغة القوم الذي يقضي بينهم، أن يكون عالما بلغة القوم الذين عين للقضاء بينهم. ثم بعد أن ذكر هذه الشروط ذكر كيفية جلوس القاضي للقضاء، وأيضا كتاب القضاء في الشافعية، هناك من أشهر من كتب في القضاء عند الشافعية كتاب أدب القاضي، لمن؟ للقاضي الماوردي، والماوردي كان هو قاضي ويسمى قاضي القضاء، وبلغ إلى درجة قاضي القضاء، فكان هذا منصب في الدولة العباسية، فكتب كتابه أدب القضاء وهو كتاب كبير في مجلدين. قال ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونهم، ولا يقعد للقضاء في المسجد. طبعا هذا الكلام الآن تغير كثيرا، فأصبح للقضاء دار ومكان خاص يسمى المحكمة، فهنا اختلف الأمر، لكن ما مراد الشافعية في هذا؟ قديما كانت أحوال الناس أبسط من هذا بكثير، فقالوا يجلس في وسط البلد حتى يكون تخفيف للناس، وهو المكان الذي يقصده جميع الناس، ولا يكون له حاجب. هل يتصور الآن لو جعل القاضي بلا حاجب كيف تكون الحال؟ لا يتصور، بل إن متأخري الشافعية يصرحون أنه إذا كثر الخصوم فله أن يتخذ حاجبا يدخل عليها الخصوم ويرتب بينهم، وهو حاصل الآن ثم استقر عليه العمل، وهذا الذي تقتضيه مصالح الناس أصلا في أي ملة ودين. قال ولا يقعد للقضاء في المسجد، المسجد ليس محل للقضاء إلا في إذا أراد أن يغلظ اليمين على من يستحلفه يكون في المسجد، لكن غير ذلك، لأن القضاء مجال للخصومة والتنازع، وقد يصل الأمر إلى التشاتم، ليس كذلك ورفع الأصوات، والمساجد ليست لهذا. قال وأيضا هذا من أداب القاضي، قال ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المجلس، فلا يجلس أحدهما بجانبه والآخر أمامه، لابد أن يجلسهما متقابلين أو بجانب بعضهما، واللفظ فلا يقر أحدهما ويوبخه ويثني على الآخر، لا، بل إن الشافعية تجد عندهم مما يشترطون أنه لو سلم أحد الخصمين لا يرد القاضي عليه حتى يسلم الآخر. وقال بعضهم بل يأمر الآخر أن يسلم فيرد عليهم السلام، وقال بعضهم بل لا يرد عليهم السلام. وكل هذه الأقاويل لا دليل عليها وليس فيها شيء يعتمد عليه، بل الذي يسلم يرد عليها السلام كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأداب لا تختص بالقضاء ولا بغيره. فعدم رد السلام كبر لا يليق لا بالقاضي ولا بغير القاضي، رد السلام واجب. قال ويسوي بينهم في اللفظ واللحن. ما هو اللحن؟ اللحن هو النظر، ما ينظر يلحظ أحدهما أكثر من الآخر، لا بد أن يساوي بينهما في النظر في المجلس واللفظ والنظر. قال ولا يجوز، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، لأنه كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول ويكون مثل الرشوة، فلا يجوز إلا إذا كان الذي يهدي إليه ليس من أهل المنطقة التي يحكم، من أصدقائه القدامى مثلا، أو يكون من أسرته، مثلا أهدى له أخوه أو أبوه أو ابنه أو زوجته، هنا يقبل الهدية، لأن هذه حتى عند الناس لا يتطرق إلى أذهان الناس أن هذه الهدية يرجى منها المحاباة، أليس كذلك؟ إذا كان من فروعه وأصوله وحواشيه أي من أسرته فهنا لا بأس لا يكره، وإن كان من أهل منطقته أو الناس الذين يحكم فيهم هنا لا يجوز، وإن كان من الخصمين فهي أشد تحريما، بل هي من باب ماذا؟ الرشوة. قال ويتجنب القضاء في عشرة مواضع. لاحظوا هذه المواضع التي يذكرها أخذ منها الشافعية ضابطا في باب القضاء، قالوا يكره للقاضي أن يحكم مع كل حال يدهشه عن استيفاء الفكر وإمعان النظر في الحكم. يكره للقاضي أن يحكم مع كل حال يدهشه عن استيفاء الفكر وإمعان النظر في الحكم، هذا ضابط في أدب القاضي أو في باب القضاء. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان، فأخذ من الفقهاء نظروا إلى العلة في الغضب، وهي أنه في حال تمنعه من استيفاء الفكر وإمعان النظر، فأخذوا منها هذه الأمور العشرة، قالوا عند الغضب وهو المنصوص عليه. والغضب أيضا يحدث منه تشويش للفكر، كذلك الجوع يحدث منه أمر مماثل، والعطش وشدة الشهوة. كيف يكون إذن؟ لابد أن يكون في غير حالة الغضب، وأن يكون لا يكون جوعانا ولا يكون عطشان، يقولون ولا يكون به شدة شهوة، بمعنى أنه يأتي زوجته ثم يأتي إلى مجلس القضاء وهو في حالة هدوء، هذا المراد أنه لا يكون مشوش الفكر، ولا يكون حزينا وليس فيه فرح مفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد. هذه كلها أمثلة على ماذا؟ بالضبط، حتى أنها قد لا تنحصر. المهم أنه متى ما شعر ما طرأ عليه طارئ أخرجه عن استقراره وإمعان النظر واستيفاء الفكر، فأي أمر شوش عليه عقله وفكره لا يقضي وهو في هذه الحال، يكره له. إن قضى فقضاه يمضي لكنه مكروه، لاحظوا إن قضى في هذه الحال قضاؤه نافذ لكنه يكره له القضاء في هذه الحال. طيب الآن إذا وجدنا قاضي دائما يتغير، ويضع للناس مواعيد ولا يأتي، ويقول أنه مرة يدافع الأخبثين، ومرة جوعان، ومرة عطشان، ومرة حزنان. ما العمل؟ كيف؟ هذا يبدو أنه تشوش تشوشا لا يصلح معه. لماذا؟ للقضاء. فيجب عزله وتعيين من تستقر حاله، أما أن يغيب دائما ويتعذر بهذه الأمور فهذا لا يقبل. ما يذكره الشافعية هنا للإنسان الطبيعي وليس للإنسان الذي وصل إلى التشويش بحيث أن أيامه مشوش متشوش فكره، هذا عقلا لا يصلح للقضاء، فهو إنسان انتفت فيه هذه صفة الاستقرار. قال ثم بعد ذلك يذكر بعض آداب مجلس القضاء، قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، فإذا استكمل دعواه سأله عن بينته، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، لأن البينة على من؟ واليمين على من؟ فعند الشافعية إذا أنكر تكون اليمين ترد على من؟ على فيحلف ويستحق الأمر المدعى به. عند غير الشافعية لا ترد اليمين، لكن عند الشافعية اليمين ترد، اليمين على الأصل. الآن هو يذكر في هذه الأداب لا يسأل المدعي إلا بعد كما جاء المدعيان، فجلس في مجلس الحكم فلا يتكلم القاضي، يأمره أن يقول دعوة فلا يطلب منه شيء حتى تنتهي الدعوة، فإذا انتهى من دعوة أمره طلب منه البينة، ما عنده بينة يطلب من خصمه أو المدعى عليه اليمين، نكل عن اليمين لا يريد أن يحلف، تعود اليمين على من؟ على المدعي فيحلف. هذا هو أدبه عند الشافعي وهذا ترتيبه. قال: ولا يلقن خصما حجة، لو رأى أن الخصم يتلعثم هل القاضي يلقنه يقول قل كذا وكذا؟ ليس له، لا يجوز، حتى لو من باب المساعدة هذا ليس مكانه. ولذلك عالميا وحتى الآن في الإسلام جعل المحامي لهذا السبب، تلقين القاضي للخصم يدخله الشك والريبة، أليس كذلك؟ وغير مقبول لا شرعا ولا عرفا ولا نظاما ولا عند عقلاء البشر أن قاضيا يلقن أحد المتداعيين، لهذا جعل المحامي أو جعلت المحاماة وتقبلها الناس، لأن كثيرا من الناس خاصة الذين لم يتعودوا المخاصمة وهم أغلب الناس قد لا يستطيع أن يدلي بحجته بإفادة صحيحة، فبالتالي الأولى له هو العمل مع محامي، إذ القاضي حتى ولو كان يعرف لا يجوز له أن يلقنه. قال: ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء. ما معنى يتعنت بالشهداء؟ يشدد عليهم. ووجد من القضاة من يظن أنه بتشدده هذا أنه يستخرج الحق، ولذلك نجد الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا في الشروط أن يكون متيقظا، بمعنى أنه يلمح من الشهود إن كانوا صادقين أو إن كانت الدعوة صحيحة، وبالتالي لا يتعنت على الشهود حتى يوقعهم في الخطأ. قال: ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. إذا ثبتت، ومن هو العدل؟ المسلم عدل، هل كل مسلم عدل؟ إذا من هو العدل؟ ولا يعرف بفعل الصغائر، ولا يعرف بين الناس أنهم من قليلي المروة أو الذين يتبعون دنايا الأمور، بل المراد بالعدل أن يكون هو إنسان لم يعرف عنه فعل الكبائر ولا متابعة الصغائر. قال: إلا من ثبتت عدالته. كيف تثبت عدالته؟ الأصل العدالة، لكن هل مجهول الحال عدل؟ إذن يأتون بمن يزكيهم، يسأل إما أن يكون عند القاضي مزكين يعرفون أهل البلد، والآن العمد قد يسأل العمد عنهم، أو يأتون بمن يزكيهم بشاهدين يشهدان أن هذا شخص معروف وأنه عدل ولم يعرف عنه شيء. وقد يغني الآن سجل الشخص وحياة سجله الأمني قد يفيد في هذا أنه لم يعرف عنه ارتكاب ما يخالف أو ما يخل بالمروءة. قال: ولا تقبل شهادة عدو على عدو. لاحظوا كل هذه، لا تقبل شهادة عدو على عدو، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، هذه كلها يذكرها الشافعية ومعناها صحيح، ويستدلون بأدلة كلها أدلة ضعيفة لم يصح منها شيء. ومنها الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل شهادة ذي غمر على أخيه، لا شهادة الظنين، الظنين هو المتهم، ولا ذي غمر على أخيه، وذي غمر أي حق. لكن معنى هذه الأحاديث صحيح، لأن العدو على عدوه هل يكون عادلا في شهادته على عدوه في الغالب؟ لاحظوا: من كره شيئا عاداه، وإذا كرهت أمرا أبعد عنه، لأنه لن تكون عادلا، فقد ترى الحق باطلا والباطل حقا. كل محاسن من تكرهه ستراها مساوي، وكل مساوي من في الغالب من تحبه حبا مفرطا ستراها محاسن. فلاحظوا لذلك الولد للوالد والقرابة، وهذه تقدح في الشهادة لأنها تحمل الإنسان على المجاملة. كذلك العداوة، يستثني الشافعية إذا شهد العدو بحق لعدوه، فهنا لا يتهم، أليس كذلك؟ لأن لا يتهم أنه يجلب خير أو يجلب مصلحة لعدوه. قال: ولا يقبل كتاب قاض، أي كتاب فيه حكم أكتبه يوصله إلى القاضي الآخر، إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. الآن طبعا قديم، الآن التوثيق اختلف، والأمر التوثيق أصبح أفضل، والبعد عن التزوير خاصة في معاملات المحاكم أبعد. فمراد بهذا أن يتيقن القاضي الآخر أن الحكم من القاضي الأول صحيح وغير مزور، هذا المراد. فقديما قال: يشهد شاهدين يشهدان بما فيه. الآن كثير من الدول وكثير من الأنظمة أصبح التعامل إلكترونيا بعيدا عن احتمال التزوير، والله أعلم. ونقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.